ميدان ألوانا أخي يا من طويت الليل والصحراء تقول الموت كالأخدار أو تلقاه كالبشرى بروحي أنت يا جعلت المجد لله.